سبحانه وتعالى يريد وئام لو يريد فتنة بين المجتمع. الله يريد وئام جل وعلا. إذن اللي يسلك طريق الله أبدا ما يدعو إلى الفتنة. وهكذا الآية الكريمة تريد توجه بوصلتي وبوصلتك وين؟ إلى طريق الله جل وعلا. القرآن يقول اللي يدخل طريق رب العالمين يجب أن يتخلق بكم الأخلاق اللي زرعها رب العالمين، اللي أرادها رب العالمين. أما هذا الذي شوف، أما هذا الذي يقول أنا سالك في طريق الله وما يتمتع بأي خلق إلهي، ما عنده روح المحبة، ما عنده روح التسامح، ما عنده روح الأخوة والإخاء للآخرين، هذا أبعد خلق الله عن الله. هذه الجماعات أرجوك اللي تدعي أنه عندها تخويل من الله وتفرض سلطة على الناس وترهب الناس، تستخدم معاهم الترهيب، لولا أبعد خلق الله عن شريعة الله جل وعلا. فاللي أريد أقول لك إياه أنه السبيل هنا اللي قصد الآية الكريمة هو الطريق، طريق الله، منهج الله جل وعلا.